واخر يسال عن القات، هل هو حرام ام غير حرام، او الذي يؤخذ في اليمن وغيره؟ القات تنزع في علماء اليمن وانه فيه من الجانبين، فقوم منهم حرموه وغله فيه وبينوا مراره وخبثه وانه يعطلهم عن الصلاه وعن اعمالهم الكثيره في وقت طويل وان فيه مراره كثيره، وغلف اخر منهم من اخوان علماء اليمن في ذلك ايضا تعاليم اخرى يدافعون عنه ويزعمون انه ليس بمحرم. والصواب الذي عرفناه من علماء التحقيق وعرفناه من شربه وتعاطاه انه منكر وانه لا يجوز وانه محرم لما فيه من الضرر العظيم والتعطيل للناس عند تعاطيهم ذلك، فاذا خزنوا وعطلوا مده طويله وربما جمعوا بين الصلاتين من اجل ذلك نسال الله السلامه. وفيه مضار فيما ذكر اخواننا من علماء اليمن وممن تعاطاه غيرهم، فيه مضار كثيره وربما اثر بعض الاحيان، ربما غير العقل بعض الاحيان، فذلك الصواب قول من قال بتحريمه. ونصيحتي لاخوان اليمنيين ان يحذروا وان يتقوا الله في ذلك وان يحاربوا زراعته وتعاطيه، هذه نصيحتي لهم. قد كتبنا في هذا بعض